يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن. وصلنا إلى صفحة 51 عند الحديث عمن مات قبل الدخول وقبل الفرض هل يجب لزوجته المهر؟ هل يجب لزوجته المهر؟ ما زال الحديث، ما زال يعني موضوع الكلام هنا عن مسألة الشك في ثبوت الحديث، الشك في ثبوت الحديث، وأنه يعني أحد أسباب اختلاف الفقهاء أن يكون الحديث يعني منهم من يرى يعني صحته وثبوته فيأخذه ويعمل به، ومنهم من يشك في صحته ويشك في ثبوته ويرى أن راويه قد وهم فيه، ويكون له أسباب في ذلك، يعني يجد الحديث يعني معارضا لما هو أقوى منه بكيفية تشكك في حفظ راويه وضبطه فيتوقف في العمل به. فمن هذه المسائل هذه المسألة، من مات قبل الدخول وقبل الفرض، يعني قبل أن يسمي لزوجته مهرا، هذا معنى الفرض، فرض لزوجته يعني اتفق معها على أن الصداق مثلا $5,000 $10,000 أقل أكثر، يعني حدد مقدارا معينا $1,000 $100، لكن إذا مات قبل الفرض يعني لم يفرض لها صداقا. وقبل الدخول كذلك، يعني رجل عقد على امرأة في حضور وليها والشهود وقال زوجتك بنتي وقال قبلت والشهود حاضرون، وبعد ما عقد عليها مات، لم يدخل بها، لم يدخل بها ولا سمى لها صداقا، يعني يوم العقد لم يقل يعني زوجتك بنتي على الصداق مقداره مثلا كذا $1,000، لم يتكلم بهذا، وإنما زوجتك بنتي قبلت وخاصة الشهود حاضرون، ولم يتفقوا على مقدار المهر، ومات قبل الدخول وقبل الفرض، هل يجب لزوجته المهر؟ قال ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذهب إلى أن من مات قبل أن يدخل بزوجته وقبل أن يسمي لها مهرا أو قبل أن يسمي مهرا كان يذهب إلى أنه لا مهر لها. وبلغه حديث معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق، هذه اسم امرأة، قضى في بروع ابنة واشق أن لها مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة. فهنا الصحابي الكريم اللي هو معقل بن سنان الأشجعي روى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قضى في امرأة منهم اللي هي بروع بنت واشق، فامرأة من قبيلته توفيت وزوجها عقد عليها ومات قبل الدخول بها وقبل أن يسمي لها صداقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم أن لها مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها من النساء مثل مهر أخواتها وقرابتها من النساء. شوف كم يعني المعدل المتوسط لمهورهن، وتعطى مهر المثل ولها الميراث، وترث من زوجها حتى لو كان قبل الدخول ترث، وعليها العدة. فقال لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو يعني بدأ له رضي الله عنه وأرضاه، بدأ له أن هذه الرواية أنها تعارض القرآن، يعني حسب فهمه وحسب اجتهاده، لكن هي لا معارضة، يعني هي ستخصص يعني، وقال هذه المسألة سيأتي تفصيلها بعد ذلك. هو في موضوع المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، في عندنا في قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، بس هذه ايه في الطلاق اللي هي وإن طلقتم النساء، ذكرنا بأول الآية وإن طلقتم النساء ولا جناح لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم. وإن طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وعندنا في سورة الأحزاب اللي هي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، من يذكرنا أول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. فالقصد يعني التوفيق بين الآيات والأحاديث، يعني والتفريق بين حكم الموت وحكم الطلاق وحكم المسمى لها صداق وغير المسمى لها الصداق. فهناك يعني كيفية للتوفيق بين الآية والحديث. لكن علي رضي الله عنه بدأ له يعني معارضة الآية للحديث، وكان راوي الحديث يعني أعرابيا، وهو ليس يعني ذما للأعراب من حيث الجملة، يعني الأعراب كما مدح ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني منهم قال إيه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، ولكن في نفس الوقت يعني الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فطبعا الأعراب هنا يعني ليس كالمفهوم عند بعض الناس، يعني يتعامل إيه من جهة يعني أصوله وأجداده أو آبائه، إنه مثلا أصل أسرته يعني كانوا يعيشون في البدو مثلا أبوه أو جده أو كذا، لكن هو يعني ولد في الحضر وعاش في الحضر. فالعربية ليست يعني وصفا إيه ملازما للأسرة إلى أن تقوم الساعة، وإنما هي يعني بحسب المكان. يعني هو الذم في العربية في أنهم يعيشون في البوادي بعيدين عن المدن، فلا يحضرون الجمع ولا يحضرون الجماعات في المساجد ولا يحضرون مجالس العلم عليه السلام، خاصة في تلك الأزمان يعني لا هناك إنترنت ولا وسائل يعني توصل لهم ولا كتب مطبوعة مثلا توصل لهم ولا كذا. فالذي يعيش يعني في ذلك الوقت يعني كان الذي يعيش في البوادي في مكان نائم يغيب عنه أكثر العلم ولا يضبطه ولا يتقنه، يعني لا يسمع القرآن ولا الحديث ولا كذا، غير الذي يعني يعيش في المدن والقرى. فوصف الأعرابية يزول بأنه ينتقل إلى السكن في مدينة أو قرية فيها مسجد ويصلي مع الناس ويشهد الجماعات ويشهد الجمع ويحضر مجالس العلم والوعظ، فزال عنه وصف الأعرابية الشيء المذموم فيها أو كذا. فالقصد يعني بيجي سياق ذم أعرابي يعني أنه بعيد عن العلم وبعيد عن كذا، فيعني يظن به أنه لا يضبط المسألة، يعني قال لعل الحديث له يعني تتم وله شروط وله ضوابط وكذا، يعني لم يضبطها ولم يتقنها. طيب المسألة التي بعدها قال ثبوت الشفاعة للجار. ثبوت الشفاعة للجار، قال الشفعة في الشرع هي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، وهي مأخوذة من الشفع بمعنى الزوج لأن صاحبها يشفع ما له بها. طيب موضوع الشفعة، في عندنا الشفعة للشريك وفي مسألة شفعة الجار. طيب شفعة الشريك يعني إذا كان اثنان شركاء في ملكية مثلا أرض أو عقار، اثنان شركاء في ملكية أرض أو عقار وغير مقسم، يعني ليس بينهما يعني حدود ولا شيء يعني يفصل نصيب هذا عن نصيب هذا، يعني ليس هناك لا طريق ولا جدار ولا كذا، يعني فاصل هذا له هذا الجزء وهذا له هذا الجزء، وهناك إيه حد يفصل بينهما، خلاص انتهت الشفعة الشريك، هنا انفصل كل منهم ما بقسم. لكن أحيانا يكون اثنان يملكان مثلا مثل هذه القاعة مثلا التي نحن فيها بدون تقسيم، يملكها مثلا ثلاثة أشخاص، كل واحد له ثلث القاعة على المشاع، لكن ما فيش حد يعني إن هذا الثلث تبع فلان وهذا هي له 30% له كذا من هذا المبنى بدون تحديد يعني أي جزء فيه. فإذا أراد أحد الشركاء أن يبيع حصته فالشركاء معه أولى، أنهم يعني دخلوا معه في شراكة لأنهم يثقون به ويطمئنون إليه، وليسوا مستعدين لإدخال شريك غريب مثلا لا يثقون به ولا يرتاحون للتعامل معه. فيبدأ بهم أولا، ولكن لا ضرر ولا ضرر، بشرط أن يشتروه بمهر المثل بثمن المثل، بمعنى أنه إيه والله هو مثلا عرض إيه حصته في السوق، فجاءه واحد مثلا يريد يشتري حصته في العقار، قال أنا أملك ثلث هذا العقار بكم تشتري؟ قال أنا أشتري ثلث العقار مثلا بمبلغ $100,000 نقدا. فيجي يقول لشركائه، قل والله أنا جاءني يعني عرض في حصتي في العقار $100,000 نقدا، اللي جاهز منكم هو أولى من الغريب، يعطيني 100,000 نقدا. فجاء واحد منهم قال مثلا أنا أعطيك 70,000، والثاني يقول أعطيك 100,000 بس بالتقسيط. يبقى إذن لم يعرضوا عليه نفس العرض، له الحق في هذه الحالة أن يبيع للغريب، ولكن إذا يعني كانوا سيعطونه نفس الثمن فهم أولى. وكذلك إذا هو كان باعها بالفعل، من حقهم أن يفسخوا البيع، أن يعني يذهبوا إلى القاضي يعني فور علمهم، يعني إذا هو باعها لشخص غريب من حق الشركاء أن يذهبوا إلى القاضي ويقولون يعني شريكنا باع حصته للغريب ب100,000 نقدا، ونحن إيه أولى بحصة شريكنا وهذه 100,000 نقدا. فالقاضي يفسخ العقد الأول ويرد المال لصاحبه ويعطيها للإيه للشركاء. طيب هذه شفعة الشريك. طيب شفعة الجار، الجار اللي هو ليس بشريك، اللي هو يعني هذا يملك هذا العقار وهذا يملك العقار المجاور. قد يكون العقاران مثلا قد يكونان في الأصل كان عقارا واحدا، ثم إيه قسم وأصبح هذه حصة هذا الشخص مفصولة بجدار أو طريق، وهذا له هذه الجهة وهذا له هذه الجهة، وهناك حد فاصل. إذن لم يعود إيه شريكين، أصبح جاران، يعني هذا له عقار منفصل مستقل وهذا عقار منفصل مستقل ولكنه جاره. فلو واحد باع عقاره لغريب وجاره قال أنا أولى به وأريد أن أشتريه بنفس بثمن المثل، يعني زي الثمن الذي اشترى به الغريب، أنا يعني أولى به. فشفعة الجار هذه محل خلاف بين الفقهاء. الحنفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الشفعة للجار مثل الشريك، الجار مثل الشريك من حقه أن يطالب بالشفعة ويفسخ العقد والجار يأخذ، لكن الجمهور يقولون لا، الشفعة فقط للشريك، أما الجار فلا شفعة له. لو باع لغريب ويروح الجار يشتكي ليطلب من القاضي يقول أنا أولى، القاضي لا يحكم له ولا يفسخ العقد. طيب قال ولقد اتفق الفقهاء على أن الشفعة ثابتة للشريك فيما يقبل القسمة إلا أبا بكر الأصم فإنه لم يقبل بالشفعة. قال واختلفوا في ثبوت حق الشفعة بالجوار، فذهب الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي إلى أنه لا شفعة لغير الشريك، واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم أو يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الشفعة في كل ما لم يقسم، يعني قبل التقسيم هما شريكان، هذا له نصف العقار ثلث العقار بس بدون تحديد، وأما بعد القسمة جعلوا بينهم حدا أو طريقا أصبحا جارين، قال إيه فلا شفعة. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيه. قال فهذان الحديثان صريحان في أنه لا شفعة للجار بل الشفعة للشريك فقط. وهذا القول منقول عن علي وعمر وعثمان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار من الفقهاء السبعة في المدينة، وعمر بن عبد العزيز وربيعة والأوزاعي، ربيعة بن عبد الرحمن وربيعة الرأي أيضا من فقهاء المدينة ومن شيوخ مالك، والأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، وكان له يعني مذهب مطبوع رحمه الله، ظل مذهبه يعني قرونا يعني لغاية بعد القرن الخامس، ومذهبه كان هو مذهب أهل الشام وأهل الأندلس يعني، ثم بدأ يحل محله مذهب مالك يعني. قال وأما الأحاديث التي تثبت الشفعة للجار فهي إما غير ثابتة عندهم كحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره، قالوا هذا حديث إيه غير ثابت لا يصح. وحديث الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال الجار أحق بسقبه ما كان، بسقبه ما كان، والسقب الإيه القرب يعني أحق بقربه. طيب هذه أحاديث قال إنها غير ثابتة، وإما صحيحة مؤولة، وإما أحاديث صحيحة مؤولة كالحديث الذي رواه عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي أو بيتي في دارك، فقال سعد والله ما أبتاعهما، فقال المسور والله لتبتاعنهما، فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، منجمة يعني مقسطة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000. طبعا 500 دينار لكن 4000 هذه درهم، والدينار يعني كان أحيانا يصرف 10 دراهم وأحيانا 12 درهما، يعني نقدر نقول 500 تعمل كم لو ضربناها في 10 5000، ولو في 12 تعمل أكثر يعني 6000. فيعني هو تقريبا هو إيه أبو رافع رضي الله عنه يعني بيتاه هذان أو بيته هذا يعني عرض عليه بيتاه عرض عليه فيهما يعني مبلغ 6000 درهم اللي هو 500 دينار، وجاره يريد أن يشتريها 4000 مقسطة، 4000 مقسطة، هو جاي له عرض من شخص غريب غير الجار ب6000 إيه نقدا. فهنا يعني أبو رافع قال يعني لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. قال هذا الحديث قال فإنهم فسروه بالشريك جمعا بين الأدلة، والجوار في اللغة العربية يطلق على الشركة. فهنا يعني عندهم إيه أحاديث لم تثبت فردوها، والحديث الذي يعني ثبت عندهم ففسروه بأنه إيه الجار أحق بسقبه يعني الجار الذي هو الشريك، وليس الجار بالمعنى المتبادر إلى الذهن أنه جار يعني ليس شريكا، لأن الشريك يعتبر جارا أيضا، يعني الذي يكون شريكا معك في ملكية العقار فهو جار، والذي له مبنى مستقل هو جار أيضا، وإن كان يعني الأصل في الجوار إذا أطلق أنه يعني بينك وبينه حد ومكان منفصل، ولكن قد يطلق الجار على الشريك. فهم حملوا، الجمهور حملوا هذا الحديث على أنه في الشريك. فقال: فقد قال حمل بن النابغة: كنت بين جارتين لي، يعني ضرتين. فهنا الضرة يقال لها جارة، يقال لها جارة، ففلانة جارة فلان يعني ضرتها، مع أنها إيه يعني هي شريكتها في زوجها يعني، ويقال لها جارة، نعم، ليس بالضرورة أنها يعني منفصلة. وقال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالقة، وموموقة ما كنت فينا ووامقة. قال وهو يعني زوجته، فقال إيه أجارتنا، فسمى الزوجة جارة. فقالوا إذن الجار يعني يمكن إطلاقه على الشريك. قال: والخلاصة أن أحاديث الشفعة للجار عند هؤلاء ما كان منها صريحا فليس بصحيح، وما كان صحيحا فليس بصريح. يعني رأينا هنا الأئمة الثلاثة يعني مالك والشافعي وأحمد، وهذا الجمع الغفير يعني من الصحابة والتابعين عمر وعثمان وعلي، يعني بلغتهم هذه الحديث الجار أحق بالثقبة، ولم يعملوا به يعني لأنهم إيه أولوه، يعني أولوه بما يوافق، لأن وجدوه معارضا للأحاديث الأخرى اللي هو فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة، فرأوا أن هذا يعني أقوى وأولى بالعمل، فأولوا الحديث المعارض يعني. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين إلى ثبوت حق الشفعة بالجوار، محتجين بالأحاديث التي مر ذكرها آنفا وقد صحت عندهم فقالوا بها. ونقل عن بعض الشافعية القول بثبوت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركا، جمعا بين حديث جابر المار وحديث عطاء عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال: وقد طعن بعضهم في هذا الحديث أيضا. قل بعض الشافعية قالوا الجار يكون له حق الشفعة في حالة وجود طريق مشترك، يعني تعرفون أحيانا مثلا بيتان وبينهما درايفوي، هذا يسمونه الطريق واحد، ونفس هذا الطريق المشترك يعني يؤدي إلى البيتين، وأحيانا كل بيت له مدخل مستقل يعني عن الآخر، فإذا كان بينهما طريق مشترك لا يمكن الوصول لبيته إلا بالعبور في هذا الطريق المشترك، فيكون مثل الشريك على قول بعض الشافعي. قال: وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا في رمضان. مثال آخر لنفس المسألة اللي هي مسألة الشك في ثبوت الحديث، يكون مسألة فيها حديث صحيح يدل على قضية، ولكن يعني فريق من الفقهاء لا يصححه ولا ويراه معارضا لما هو أرجح منه فيترك العمل به يعني. قال: ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه إذا أكل أو شرب في رمضان أو غيره ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، واحتجوا بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وبصريح الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. لاحظوا الحديث الثاني أصرح من الأول، الأول قال فليتم صومه، طبعا كما سأت الإمام مالك هو يعني المخالف في هذه المسألة، لا يعمل بهذه الأحاديث يعني يراها معارضة لفرضية الصيام ووجوب القضاء على من أخل بالصيام وكذا، فالإمام مالك يعني يقول إيه فليتم صومه، خلاص يتم الصوم ليس معناه أنه لا يقضي، مسألة إتمام الصوم شيء ومسألة القضاء شيء آخر. فإذا أكل أو شرب نسيا وصائم فليتم صومه، يعني يكمل بقية اليوم، ولكن عليه القضاء عند مالك. فالحديث الأول يعني عند مالك لا يعارضه، يعني حديث يأمر بإتمام الصوم، وهو يعني ليس عنده إشكال أن يتم الصوم. ولكن الحديث الثاني هو الصريح، يعني قال إيه؟ ولا قضاء عليه، يعني يتم الصوم ولا قضاء عليه. قال: وذهب مالك إلى أن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء، وتأول الحديث الأول ولم يصح عنده الحديث الثاني. قال ابن العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، حديث أبي هريرة الأول اللي هو من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه، لأن الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. يقول الإمام مالك، طبعا من العربي مالكي، يعني فيقول إيه الإمام مالك هو الذي يعني نظر إلى الأحاديث يعني وتأمل فيها، وجد أن الإمساك هو ركن الصوم الأساسي، كونه يعني أخل به ناسيا هذا مثل من أخل بركن الصلاة ناسيا، الذي ترك الركوع ولا ترك السجود، يعني ترك شيئا وركنا في الصلاة، لا يكون النسيان عذرا له من إيه؟ من قضاء ما فاته. قال: وقد روى الدارقطني فيه لا قضاء عليك، اللي هي الزيادة اللي هي ولا قضاء عليه أو عليك. قال: فتأوله علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن، لا قضاء عليك الآن، وهذا تعسف، وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به، فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به. طيب، وقال القرطبي: احتج به، أي بحديث أبي هريرة الأول، من أسقط القضاء، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة. فقال إيه يعني في سقوط القضاء شيء وسقوط المؤاخذة شيء، فهو هنا قال يعني فإنما أطعمه الله وسقاه. فالإمام قرطبي مالكي يعني فيرى إيه أن المعنى يعني أنه لا إثم عليه طالما أنه نسيان وسهو لا إثم عليه، لكن لا تلازم بين عدم الإثم وعدم القضاء، يعني فهو يقول لا إثم عليه ولكن يقضي، يعني لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، يعني ليس فيه يعني خرم بفتح الخاء اللي هو الخلل يعني والسقط، يعني اليوم الذي أكل فيه ناسيا فهذا فيه خرم. يعني قال: لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء. والصحيح هذا انتهى كلام الايه القرطبي، يعني فالقرطبي يقول الحديث اللي هو ولا قضاء عليه، قال هذا يعني نص في المسألة، لكن الإشكال هو ايه في مسألة صحته وثبوته، فهذا يعني قال لم يروه إلا الدارقطني، يعني فكون مثلا أعرض عنه لزيادة ولا قضاء عليه، يعني لم يذكرها لا البخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنن ولا كذا، فهذا يعني يجعل إيه يعني يقلل يعني من درجة صحة الحديث. قال: والصحيح، هذا رأي المؤلف هنا، والصحيح أن حديث الدارقطني صحيح، هذا نقل من نيل الأوطار، فيجب العمل به ولا يقال إنه مخالف للقاعدة إذ هو قاعدة بنفسه. قال: وستمر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في قاعدة عموم المقتضى، هذه قاعدة يعني كبيرة أصولية، فسيأتي هنا يعني إن هو في مسألة عموم المقتضى إن هو هل يكون المقصود نفي الإثم ونفي الصحة أو المقصود بس نفي الإثم، يعني إذا كان اللفظ يحتمل نفي الصحة ونفي الإثم معا فكان يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهل لابد أن نرجح بين الاحتمالين ونختار أحدهما، أو يمكن أنه يعم الاحتمالين معا ويقصد به نفي الصحة ونفي الإثم كذلك في نفس الوقت؟ أو نفي الثواب، يعني أحيانا مثلا أحيانا إيه نفي الثواب ونفي الصحة، أو نفي الإثم ونفي القضاء مثلا وهكذا. طيب يعني هذه بهذا يعني ينتهي الحديث عن هذا السبب من أسباب الخلاف اللي هو مسألة الشك في ثبوت الحديث، أنه يعني كان سببا في اختلاف الفقهاء، يعني زي هذه القضية اللي هي إيه ولا قضاء عليه من أكل أو شرب وهو صائم أنه لا قضاء عليه، فهذا يعني الجمهور صححوه وأخذوا به، ومالك يعني ضعفه ولم يأخذ به ورأى وجوب القضاء، يقول صح يعني لا إثم عليه طالما كان نسيا لكن يتم اليوم ويقضي يوما ما كان، لكن الجمهور صححوا الحديث وأخذوا به. يأتينا إن شاء الله السبب الرابع وهو الاختلاف في فهم النص وتفسيره، يعني أحيانا يكون هذا أصعب شيء، كل الفقهاء يعني يتفقون على صحة الحديث وثبوته، وأحيانا يكون آية كريمة يعني لكن يختلفون في تفسيره، هذا يفسرها يعني ليس الإشكال في ثبوت النص، النص يعني ثابت عند الجميع، أما آية قرآنية أو حديث متفق على صحته عندهم، ولكن يختلفون في فهمه وتفسيره فيحصل الاختلاف. ففهمناها سليمان سبحانه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد